الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود رحمه الله وللأربعة والحاكم الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله وللأربعة والحاكم. وقال: صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى رحمه الله بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار رحمه الله بإسناد جيد. ورواه الطبراني رحمه الله في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله: ومن أتى كاهنا. قال الشارح رحمه الله: الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع، يعني يأخذ عن الشياطين. والكاهن هو الذي يدعي أنه يخبر عما يكون في المستقبل وهو كاذب، لا يعلم الغيب إلا الله. قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فالكاهن دجال كذاب يزعم أنه يخبر عما يكون في المستقبل ويأخذ عن مسترق السمع، الشياطين تسترق له وهو يكذب من عنده ويزيد في ذلك. وكانوا قبل المبعث كثيرا، كان الشياطين يسترقون السمع قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا، كما قال الله تعالى إخبارا عن الجن: وأنه كان وأنا كنا نقعد منها، أي من السماء، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فبعدما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم الشياطين يرجمون بالشهب لا يتمكنون من استراق السمع إلا قليلا، قال: وأما بعد المبعث، بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم قليل، لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب، وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن أولياءهم من الإنس عن الأشياء الغائبة بما يقع في الأرض من الأخبار. الشياطين يأتون الكاهن يقولون: وقع كذا في بلد كذا، ووقع كذا في بلد كذا، لأن الشياطين أعطاهم الله سرعة، فهم ينتقلون من مكان إلى مكان بسرعة، ويأتون إلى الكاهن بما علموا من الأخبار من الحوادث التي حدثت، فيظنه الجاهل كشفا وكرامة. الجهال يظنون أن هذا ولي الله يأتيه الوحي من السماء، وهو دجال كذاب تأتيه الشياطين بالأخبار التي تحدث في الكون. وقد اغتر بذلك كثير من الناس، يظنون المخبر لهم بذلك عن الجن وليا لله، يزعمون أنه ولي لله، وهو من أولياء الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد ألف الإمام ابن تيمية رحمه الله كتابا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بين فيه من هم أولياء الرحمن. أولياء الرحمن هم الذين قال الله عنهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أولياء الله هم المؤمنون المتقون المستمسكون بالكتاب والسنة وهدي السلف الصالح رضي الله عنهم. وأما الكهنة والعرافون والرمالون والمنجمون، هؤلاء دجالون من أولياء الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعلينا أن نحذر شياطين الجن والإنس، كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا يوم القيامة. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. اللهم أعذنا من شياطين الجن والإنس. قوله روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. أسأل الله العافية. العراف هو الذي يزعم أنه يخبر عن الضائعات والمسروقات، يخبر عن الأشياء الضائعة أين هي، والأشياء المسروقة من سرقها. وهؤلاء العرافون يأخذون عن الشياطين، يسألون أصحابهم من الشياطين فيدلونهم أن الضائع في المكان كذا، وأن المسروق سرقه فلان في مكان كذا. هؤلاء أولياء الشيطان والعياذ بالله. فلا يجوز لمن آمن بالله واليوم الآخر أن يصدق الدجالين، لا يعلم الغيب إلا الله. قوله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة أم المؤمنين بنت عمر رضي الله عنهما، ذكره أبو مسعود الثقفي رحمه الله لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها، مسند أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها. قوله من أتى عرافا، سيأتي بيان العراف إن شاء الله، وهو الذي يخبر عن الأشياء الضائعة والأشياء المسروق، وهو الدجال الكذاب يأخذ عن الشياطين. وظاهر هذا الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله الذي يأتي إلى العراف ويسأله سواء صدقه أو شك في خبره، فإن في بعض روايات الصحيح من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة الأربعين ليلة، والعياذ بالله، لا يقبل الله صلاته لأنه صدق العرافين وذهب إلى العرافين. فلا يجوز للمسلم أن يذهب إلى العرافين الدجالين. قوله لم تقبل له صلاة، إذا كانت هذه حال السائل الذي يسأل العراف لا تقبل له صلاة أربعين يوما، فكيف بالمسؤول؟ يعني فكيف حال العراف؟ فإنه أعظم جرما، والعياذ بالله. قال النووي رحمه الله وغيره: معناه أنه لا ثواب له فيها. الذي يأتي للعراف لا تقبل له صلاة أربعين يوما، أي لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة بسقوط فرض عنه. ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء رحمهم الله متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة أربعين ليلة، إنما لا ثواب له، عليه أن يتوب إلى الله ولا يأتي العرافين والدجالين. وفي الحديث النهي عن إتيان الكاهن ونحوه. قال القرطبي رحمه الله: يجب على من قدر على ذلك من محتسب، أي من الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وغيره، أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق، يقيمه حتى لا يضل الناس وينكر عليه أشد النكير، وعلى من يجيء إليهم وينكر أيضا على من يجيء إليهم، ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور لأنهم يأخذون عن الشياطين، ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينتسب إلى العلم، فإنهم غير راسخين في العلم بل من الجهال. الذي يأتي إلى العرافين والكهان هو من الجهال بما في إتيانهم من المحذور، وهو الإثم. من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما. فلا يحل لمسلم أن يذهب إلى العرافين والدجالين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا وهو الذي يدعي أنه يخبر عما يكون في المستقبل وهو كذاب لا يعلم ما في غد إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. لأن القرآن قال الله فيه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فإذا صدق الكاهن كذب بهذه الآية وغيرها من القرآن، ومن كذب آية من القرآن فقد كفر، نعوذ بالله من الكفر والكافرين. وفي رواية أبي داود رحمه الله: أو أتى امرأة، قال مسدد في روايته امرأته حائضا، أو أتى امرأة، قال مسدد امرأته في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فحرام على المسلم أن يأتي زوجته وهي حائض، وحرام على المسلم أن يأتي امرأته في دبرها، فالدبر حرام، إنما أحل الله مكان الزرع في غير وقت الحيض. أما الحائض فلا يجوز للمسلم أن يأتيها، فناقل هذا الحديث من السنن حذف منه هذه الجملة واقتصر على ما يناسب الترجمة: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا بيض المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لاسم الراوي، يعني لم يذكر من رواه، وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. قوله: من أتى كاهنا، قال بعضهم: لا تعارض بين هذا وبين حديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا على قول من يقول هو كفر دون كفر. لا شك إذا صدق الكاهن أنه يعلم الغيب يكون كفرا أكبر، وأما إذا لم يصدقه فهو كفر دون كفر، فلا يجوز الذهاب إلى الكاهن مطلقا، فالكاهن دجال كذاب. أما على قول من يقول بظاهر الحديث، يعني كفر أكبر، وهو إذا صدق أن الكاهن يعلم الغيب يكون كفرا أكبر، لأن الله تعالى بين لنا أنه لا يعلم الغيب إلا الله. فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين، وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان. إذا صدق الكاهن وأنه يعلم الغيب، أو صدق العراف وأنه يعلم الغيب، يكفر، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. وكان غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين، يأخذون الأخبار عن الشياطين. قوله: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، قال القرطبي رحمه الله: المراد بالمنزل الكتاب والسنة، أي كفر بالقرآن وكفر بالسنة. وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر فلا ينقل عن الملة، أم يتوقف فيه فلا يقال يخرج عن الملة ولا لا يخرج؟ وهذا أشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى. لا شك أن من صدق أن الكاهن يعلم الغيب أنه يكفر كفرا مخرجا من الملة، لأنه كذب القرآن. وأما إذا لم يصدق فهو كفر دون كفر، ومن كبائر الذنوب، لا يجوز أن يذهب المسلم إلى الكهان. وأما إذا صدق أن الكاهن يعلم الغيب أو العراف يعلم الغيب فإنه يكفر، لأنه كذب القرآن والعياذ بالله. فلا يجوز للمسلم أن يذهب إلى العرافين والدجالين والكهنة. قال: ولأبي يعلى رحمه الله بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله مرفوعا، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو يعلى اسمه أحمد ابن علي ابن المثنى الموصلي، الإمام صاحب التصانيف، أي صاحب المؤلفات كالمسند وغيره رحمه الله. روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وخلق، أي له شيوخ كثيرون رحمهم الله. وكان أبو يعلى من الأئمة الحفاظ رحمه الله، مات 307 من الهجرة رحمه الله. وهذا الأثر رواه البزار رحمه الله أيضا، ولفظه: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر، لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر، والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به وذلك كفر أيضا. والسحر كفر كما قال الله عز وجل إخبارا عن اليهود: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له. التطير التشاؤم، وهو شرك. كان أهل الجاهلية إذا خرجوا مسافرين ووجدوا طيور أو غزال على طريقهم ينفرونه، فإن أخذ ذات اليمين قالوا خير واستمروا، وإن أخذ ذات الشمال قالوا شر ورجعوا. فهذا كله من وساوس الشيطان. من تطير فقد أشرك. الطيرة شرك. لا يجوز للمسلم أن يعتقد هذه الأوهام والوساوس الشيطانية. الطير والغزال بنفسه لا يدري ماذا يحصل له، فكيف يخبرك هذا خير وهذا شر؟ هذا من وساوس الشيطان، نعوذ بالله. ليس منا من تطير بنفسه أو تطير له وكل آخر أن يتطير له. فلا يجوز للمسلم أن يتشاءم أو تكهن، يعني بنفسه ادعى الكهانة، أو تكهن له أمر غيره أن يذهب إلى الكاهن ويسأله، أو سحر بنفسه أو سحر له، أي سحر له غيره. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار رحمه الله بإسناد جيد، ورواه الطبراني رحمه الله في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى كاهنا إلى آخره. قوله ليس منا فيه وعيد شديد. هذه الجملة ليس منا فيه وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، فيجب على المسلم أن يحذر التطير والتكهن والسحر، كل ذلك كفر وضلال، والطيرة شرك. فيه وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، وتقدم أن الكهانة والسحر كفر والعياذ بالله. قوله من تطير أي فعل الطيرة، أو تطير له أي قبل قول المتطير له، يعني وكل إنسانا يزجر الطير، وتابعه كذا معنى أو تكهن أو تكهن له، كالذي يأتي الكاهن ويصدقه ويتابعه، وكذلك من عمل الساحر له السحر، إما سحر أو عمل الساحر له السحر والعياذ بالله. فكل من تلقى أي أخذ هذه الأمور عمن تعاطاها فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونها إما شركا كالطيرة أو كفرا كالكهانة والسحر. فمن رضي بذلك وتابع عليه فهو كالفاعل لقبوله الباطل واتباعه، نعوذ بالله من ذلك. قوله رواه البزار رحمه الله هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار البصري صاحب المسند الكبير، وروى عن ابن بشار وابن المثنى وخلق أي وشيوخ كثيرين، مات سنة 92 و200 رحمه الله، مات سنة 292 من الهجرة رحمه الله. قال البغوي رحمه الله إلى آخره. العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضال، يسأل الشياطين فيدلونه. البغوي بفتحتين هو الحسين ابن مسعود الفراء الشافعي رحمه الله، صاحب التصانيف أي المؤلفات، وعالم أهل خراسان رحمه الله، كان ثقة فقيها زاهدا رحمه الله، مات في شوال سنة 1615 من الهجرة رحمه الله تعالى. قوله العراف الذي يدعي معرفة الأمور، ظاهره أن العراف هو الذي يخبر عن الوقائع كالسرقة وسارقها والضالة ومكانها، هذا عراف دجال يسأل الشياطين ويأخذ أخبارهم ويدجل على الناس. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن العراف اسم للكاهن والمنجم الذي يزعم أن النجم له تأثير، وهذا كفر. النجوم خلقها الله لثلاث أمور: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدي بها المسافرون، وأما أنها تؤثر في الكون فهذا كفر وضلال. النجوم لا تأثير لها في شيء، خلقها الله زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدي بها المسافرون في البر والبحر. إن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال الذي يخط في الرمل ويزجل على الناس ونحوهم، كالحاذر الذي يدعي علم الغيب، يدعي أنه يعلم الغيب ويكذب على الناس، أو يدعي الكشف، يدعي أنه يكشف له عن اللوح المحفوظ ويعلم ما في اللوح المحفوظ وهو الدجال كذاب لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم العراف وعند بعضهم هو معناه. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء رحمهم الله. وحكي ذلك عن العرب، وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوأ حالا منه، فيلحق به من جهة المعنى. بعض الناس إذا أراد أن يتزوج أو أراد أن يسافر أو ولد له مولود يريد يسميه، يذهب إلى المنجمين ويسألهم ويصدقهم، وهذا ضلال بعيد، لا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك. المنجم دجال كذاب، والنجوم لا تأثير لها في شيء أبدا. وقال الإمام أحمد رحمه الله: العرافة طرف من السحر، أي شيء من السحر ونوع من السحر، والساحر أخبث. وقال أبو السعادات: العراف المنجم والحاذر الذي يدعي علم الغيب، وقد استأثر الله تعالى به. انفرد الله بعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا، الذي يزجر الطير ويتكهن إذا صار محسنا لذلك يسمونه عائفا، وهو دجال كذاب، سموه عائفا وعرافا. والمقصود من هذا معرفة أن من يدعي معرفة علم الشيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن وإما مشارك له في المعنى فيلحق به. وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف، ومنه ما هو من الشياطين. الكشف أي الإلهام، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في من قبلكم ملهمون، أي من يلهمه الله، فإن يكن في أمتي أحد فعمر، فإن الله يلهمه الصواب. وأما علم الغيب فلا يعلمه إلا الله. ومنه ما هو من الشياطين، يعني يأخذون الأخبار عن الشياطين، ويكون بالفأل والزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر، كل هذا أعمال شيطانية يأخذون عن الشياطين.